فقال له حتى نعلم ما يقول أمره، عايزين يفضل معاه حد باب الدار، وقد جئناك نختلف منك وفقا أو وفقين. فقال ارحلوني نساءكم، شوف شوف اللؤ، يعني وفق شعير يعطيه المرأة في مقابل وفق. لكن استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول، وقد قالوا افتتح المقابر إن هذا غلق العنانة، قالوا كيف نرحلك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ كده هتقلب النساء علينا أول ما يشوفوا الجمال والحلاوة دي، وبعدين نرد لك الوزن وناخد المرأة نعرفش نعيش. فالرجل اغتر، ارهنوني أبناءكم، قالوا نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق من شعير، هذا عار عليهم، ولكن نرهنك اللأمة. هو ده الذكاء وهو ده الشغل. هم بادروا، مش انتظروا حتى يعرض عليهم عرض جديد يقول ارحلوني ابناءكم، لا، وكان العرض الذي عرضوه في منتهى الذكاء، قالوا نرهلك اللأمة، اللأمة اللي هي درع الحوض، ليه؟ حتى اذا جاءوا في المرة الماضية معهم السلاح ودرع الحوض لا يستنكر، والجماعة دول جاي ياخدوا شعيش جاي سلاح ليه؟ لم يكن يستطيع، لكن هو عندما يراهم اتوا بالسلاح يقول اه احنا متفقين، ياتوا بالسلاح علشان ياخذوا الوزن، فلا يستنكر. قالوا ولكن لو هلك اللأمة، واتفقوا، وجاء كل واحد باللأمة، واتفق محمد بن مسلمة، قال ان اول ما ينزل اقول له ايه؟ دعني اشم راسك، فامسك دماغه، وبعدين اول ما استمكن منه تقتل عرضه. وهو خالق كعب، قال محمد بن مسلمة. كان الله ورسوله لا يوضع في مقابلهما احد ابدا عند هؤلاء، لذلك سادوا وسعدوا وفادوا. فلما جاءوا في الموعد المعلوم وناداه ابو نائله، قال يا كعب انزل. وكان حديث عهد بعرف جدل وهو ينفح من الطيب، يعني حاطط طلق كثير والمكان كله. المرأة رأته امرأة ذكية، أول ما سمعت صوت أبي نائلة قالت إني أسمع صوتا يقطر منه الدم، ده صوت فئات. قال إنه محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أداب، يعني لو مش اخوها اللي بتاعه واحد انا اللي حولي واستغل انزل نص الليل، هو الكريم كده، ان الكريم اذا دعي الى طعمة بليلة بليل الاجاب. فنزل ينفح من الطيب، فمحمد بن مسلمة استشرق بالعبير وقال ما رأيتك اليوم عبرة، اذا قال عندي اجمل العرب واعطوها. فكانت هذه ايضا كما يعني يقول القائل اذا اراد الله شيئا هيئ اسبابه، وعاد يشم راسه هو لا، يعني لو مأمل ولا ما بيغسلش بتاعه ولا يشم راسه طب شو بقى غير الراجل ده؟ فممكن يخاف ولا يرتاب ولا يقول لك لا ده يشم راسه عشان اعمل حاجه، لا، جات مناسبه طيبه، عطر جميل، وما رايت شممتك اليوم عطرا، مساله كلها محبوكه. فجاء ما شممتك اليوم عطرا، عندي اجمل العرب واعطاه تأذن لي ان اشم راسك. فأذن له فقال لرأسيها كذا، وقال بتوضع مكان الزعف، فأمسك رأسه ولما استمكن منه قال دونكم عدو الله فاقتلوه، فقتلوه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم. وهذا إنما أخذوه بالحيلة، إنما أخذوه بالحيلة. كذلك أبو رافع عبد الله بن أبي الشقيق، وروى البخاري أيضا خبره في كتاب المغازي، ورواه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه،

يقال ان دي عبادة يخضع لها لانها خطيرة. لكن كان اولى بهذا الامام ان يخلص القرآن كل ثلاث ايام. ليه؟ لان الرسول عليه السلام نهى عن قراءة القرآن في اقل من ثلاث. المهم ان وكيع كان مشهور وكان حديثه فتح كل بيتهافت عليه نفسه يبقى تلميذ وكيع شرف. يعني لا نكرة ولا شيء من هذا. لو قلت ذلك الدباج عشان اعوضك العبرة القادمة. اول ما حدث وكيع بالحديث والعامة هاتوا عليه ما معروف بقى ان ده وكيع وده منصبه. ليه؟ لان هو انتقد شيء في منصب منه اعظم منه. منصب المحبوب الكبير الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وضع الرسول عليه الصلاة والسلام في مقابل وكيع لا وكيع ولا له وصيلة ولا له جامد ولا له حابي كما قال أبو سلمة رضي الله عنه الصحابي اللي ابن عباس كان يذهب إلى الذي يحفظ منه هذه الأبيات اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من جملة ما قال كبير بيت الجميلة الرائقة قال معاذ الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب مواديا. لو هو احب حبيب ووقف في خندق عدو رسول الله على عدو عرضه. لاننا لا نعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. ان دي علامة الايمان. ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهم لما شافوا بقى ربع غصن وسنى أصبعوا عن خضر وبتاع حلفوا عليه. وأنا برضه عايز أنبه إن وكيع ليس مكيا ده وكيع عراقي يعني رجل ضيف. وعادة لما يأتي العالم الكبير لمجلس في بلد مثلا مصر الكل بطحان بيه لأن ليس جميعا قادر على أن يرحل إليه. فمعنى أن هو يجي بإقرار. وقد كانوا يسكتون إذا كان الأمر مباحا حتى لو ارتكب الشيخ ما ارتكب. يعني الأعمش لما كان يضربهم ويعقلهم كلب وما كانش حد بيعترض وكانوا بيصبروا عليه. ولم يذهب أحد في حديث الأعمش. ليه؟ لأن هذا محتمل. لكن إذا كانت المسألة تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت فلم يحفظوا أنه وكيع وأنه ضعيف وأنهم يشتهون حديثه. ووصل الأمر لهم من السخط عليهم ورفع أمر لين للوالي. الوالي الأول معلم بالمسألة دي جن جنون ثالث وجابوا وكيع وحبسوه وحرقهم عليه الإعلام فيضرب عرضه وخلاص وانتهى الامر. ولم ينظروا في حجة وكيع ولا تفوق صدري ولا الكلام ده. شيء ظاهر الاضراء بالنبي عليه الصلاة والسلام ما تنتهيش فيه. انظر لهذا النقط المشرق وانظر بقى للمواقف المخزية اللي هي ظلمات معمورة فوق بعض. استهزأ بالله ورسوله على صحابة الجرايد والمجلات والكاريكاتير وكل حاجة. ويطلع سلمان رشدي يشفي من الرسول عليه الصلاه والسلام ويصف زوجته بالتعارض وهم نيام كلهم نيام. ولا واحد حتى زعل ولا حتى خطا خطا الاثنين. هم عيد العمال وهم عيد الشجره هم عيد الثوره هم كل الاعياد. ويتكلموا بتاع والحفاظ على الديمقراطيه ومش عارف ايه وبتاع ويشتم الرسول وتتهم زوجاته بالتعالى ولا يخطط حتى خط. لانه زعلان يا جماعه. اسلو الزنك حتى الدوام ده نص قيمه بالدوام. يا اولاد هذا المجال ممكن تسجل الغور الموجود في حضور الجماهير المسلمه مستضعفه في كل مكان. لا ده عمال يشتم وبتاع وهم مطمئنين. اعداؤنا في منتهى الجبن. لو اعداؤنا يضمنون رد فعل حقيقي والله ما جروا على الفعل. لكن هم عارفين ان هم بيخطفوا اموال. ربنا حكى عليهم بكده. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. تمام. بأسهم بينهم شديد. يعني يقول لك يعني اوعى تكون مصمم على قلب رجل واحد وبيكرهوا بعض جدا.